الحق وما لهم من الله من واق مثل الجنة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن